بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى قوله: والسادسة، أي من سنن الوضوء، مسح جميع أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه، ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. والصماخ بكسر الصاد ويقال بالسين هو خرق الأذن، وتأخير مسح الأذنين على الرأس مستحق، كما هو الأصح في الروضة، ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الأذنين كفى، لأنه ماء جديد. هذه السنة السادسة من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الدين كما سمعنا من علمائنا الذي يهتم بجزء كالأذن، لمن توضأ 5 مرات في كل يوم وثلث في مسح أذنيه ظاهرا وباطنا، كم يعتني هذا الدين بنظافة الإنسان، وكم يعتني بنظافة هذا البدن، وهذه النظافة التي هي من الإيمان، وهي من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا وضع الإنسان يده ابتداء بمسبحتيه في أذنيه بعد أن غمس يده بماء، أو وضع الماء على يديه وأخذ بمسبحتيه، يدير المعاطف التي توجد في الأذنين، وبعد ذلك أخذ بإبهاميه من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا يكون قد مسح كل الأذنين تماما. أيضا يسن أن يدخل مسبحتيه في صماخيه من أجل أن يخرج ما يوجد من الأوساخ في صماخيه، وبعد ذلك لو أخذ ماء جديدا ففعل هكذا على كل أذن، فإنه بذلك يستظهر باقي المسح. والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذا الفعل وكان يكرره 3. الفقهاء يفترضون صورة جديدة: غمست يدي في الماء وبعد ذلك قمت ببعض الأصابع بمسح الرأس، وبقيت بعض الأصابع الأخرى، فهل تكفي هذا الماء؟ لم أستعمله، مثلا استعملت 3 أصابع في مسح الرأس، أما السبابة والإبهام ما استعملتهما، بقي الماء عليهما، فلو قمت بمسح الأذنين بهما هل يكفي دون أن أتناول ماء جديدا؟ الواقع إنني قسمت المسح في اليد إلى قسمين: القسم الأول مسحت به رأسي، مو نفس الأصابع التي مسحت بها رأسي أمسح بها أذني إذا كان بماء واحد. هذه صورة، لعل سائل يسأل عن هذه الصورة، فأجابه الفقهاء إن ذلك يصح ويحقق بذلك السنة. يقول الشيخ فائدة: روى الدارقطني وغيره عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة، لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. قالت: قلت يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أدخلي أصبعيك في أذنيك وسدي، فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وأن يتفضل علينا وأن يكرمنا بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤجرنا الله عز وجل على ما نفعل في وضوئنا وفي عبادتنا، ويكرمنا بجنات الخلد إنه على ما يشاء قدير. فكلنا يعلم أننا إذا رضي الله عنا فإننا ندخل الجنة برحمة الله، وهذه الأعمال عبارة عن وسائل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وهذا النهر يتشعب منه أنهار الجنة أو تتشعب، وهو مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يمن علينا وعلى محبينا بالشرب منه، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. السنة السابعة: تخليل اللحية الكفة. قلنا عند غسل الوجه ننظر في الوجه، يوجد أشعار، هنالك أشعار يجب غسل الباطن فيها، وهي كل أشعار الوجه ما عدا اللحية. فمن كان له حاجب مهما كان سميكا فيجب إيصال الماء إلى داخله في الحاجبين والشاربين والأهداب والعنفقة إلى غير ذلك. أما بالنسبة إلى اللحية فإما أن تكون كثة وإما أن تكون خفيفة. فإن كانت اللحية كفة أي لا يرى داخلها، لا يرى باطن الوجه، جلد الوجه لا يرى عندما تنظر إلى صاحب اللحية الكفة، فكان يكفي غسل ظاهرها، هذا في غسل الوجه. وأما إذا رؤي الجلد من الخارج، عندما تنظر إلى وجه أخيك فترى أثر الجلد، عند ذلك لا بد من غسل هذا الوجه تماما وغسل هذه اللحية. الآن لو افترضنا أن لحية الإنسان كفة أي كثيفة كثيرة الشعر، ماذا يفعل؟ لا بد أن يغسل ظاهرها بالنسبة للوضوء، لكن هل يسن شيئا آخر؟ نعم، العلماء أخذوا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التخليل. فالتخليل أن يجعل يده في الماء وبعد ذلك يخلل لحيته، يدخل أصابعه في لحيته، وذلك من أجل أن يتخللها الماء، لما روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الكريمة، ولما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحييه، وقال: هكذا أمرني ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه، فمن كثفت مثلا كثف شاربيه فينبغي عليه أن يوصل الماء إلى كل الشعر وإلى داخل إلى سطح الجلد الذي تحت الشاربين، لأن ذلك واجب ولا يعذر في كثافتهما. بقي عندنا شيء، عندما يصل الإنسان بهذا الماء إلى ظاهر الشعر وإلى باطنه ومنابته، سواء كان بالغسل للخفيف أو بالتخليل للكثيف، هنا هل يوجد فرق بين إنسان محرم أي نوى الإحرام بحج أو عمرة وبين إنسان غير محرم؟ الظاهر أنه لا يختلف الأمر، ولكن المحرم عليه أن يخلل لحيته بلطف، لأنه إذا انتتف منها بعض الشعيرات فإنه يجب عليه في الشعرة الأولى صدقة وفي الثانية مثلها، أما إذا بلغت 3 شعرات فعليه أن يذبح شاة كفارة لما فعل من إسقاط الشعر بفعل نفسه. قال الشيخ: ظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره، وهو المعتمد كما اعتمده الزركشي في خادمه خلافا لابن المقري في روضه تبعا للمتولي، لكن المحرم يخلل برفق بهدوء لئلا يتساقط منه شعر أو شعر كما قالوه في تخليل شعر الميت أيضا، حتى في غسل الميت عندما يريد أن يغسل الميت لو كان محرما كذلك ينبغي أن يجعل ذلك التخليل في لحيته بلطف، والميت إنما نغسله تكريما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر المغسلة أن تغسل السيدة زينب ابنته رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقوم بشأنها، وكان يقول: افعلن بها ما تفعلون في عروسكم. كيف تجهزون العروس في يوم زفافها؟ كذلك عليكم اليوم، فإنها تزف اليوم إلى الدار الآخرة، تزف إلى عملها، تزف إلى خالقها وبارئها، تنتقل من الدنيا إلى الآخرة. فالمسلم كريم على الله عز وجل، يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الغسل وبهذا التكريم، حتى إننا نرى أنه كيف يكون اللطف في تخليل شعر لحيته. أما أن يفعل بعض الناس هذا الغسل بقسوة كما يفعل يعني بعض الجهلة أو بعض التعري الذي يحدث، وهنا يعني ولو كان ليس هذا مكانه، وسيأتي أنبه كثيرا ما يفعله الكثير من الاجتماع على غسل الميت ليس هذا من السنة، أو الذكر الذي يقومون فيه، فينبغي أن يكون في الغرفة التي يغسل فيها الميت المغسل ومن يعاونه فقط، أما الجلوس هكذا وكشف العورات فليس هذا من ديننا وليس هذا من شريعتنا، يعني يدخله من تحت حنكي هكذا كان، نعم، وبعد ذلك نعم يسحب يكفي وزيادة، جزاك الله خير. نعم، يعني اللحية الخفيفة الأصول الخفيفة الأصول والجلد غسلا، أما من حيث السنة أن يدخل يده، فإذا دخلت يده أين تلامس؟ ستلامس جسده وجهه وهي أصول الشعر، أما أصول في الداخل لا يمكن هذا. عشان السنة قلنا مسح الرأس، نعم، فأي شيء مساحته في حد رأسها فهذا يكفي. شعرات التي تكون في حد رأسها أقل الدرجات ولو شعرها واحدة، لكن شرط هذه الشعرة أن تكون في حد الرأس، يعني لو حركناها على اليمين وعلى الشمال وإلى الأمام وإلى الخلف تبقى في حد الرأس، فلو أخذت من آخر ظفيرتها فهذا لا يصح، لأن الله أمرنا بمسح الرؤوس ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بمسح الشعور. نعم. السنة السابعة تخليل أصابع الرجلين واليدين، أيضا لخبر لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء يعني الإنسان ينبغي عليه إذا ما أخذ الماء أن لا يأخذ الماء البارد جدا ولا الساخن جدا، لأن الماء البارد والماء الساخن يؤدي إلى عدم الإسباغ في الوضوء، وعند ذلك ربما يخشى الماء فيبتعد عنه. لا، نحن نريد ماء هذا يستطيع الإنسان أن يتحمله وبعد ذلك يقوم في إيصال الإسباغ، إيصال الماء إلى كل مكان حتما على جلد هذا الإنسان. فأسبغ الوضوء من جملة إسباغ الوضوء ومن الأشياء التي يتمتع فيها المؤمن والتي يتقرب فيها إلى الله عز وجل إسباغ الوضوء على المكاره، برد وقام إلى الوضوء ومع ذلك يتحمل هذا البرد ومع ذلك يدلك يديه ويثلث، فهذا من العمل الذي يتقرب فيه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. أما تخليل الأصابع فمثلا عند غسل اليدين يقوم هكذا فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويدخل الأصابع بين الأصابع وكذلك يعيد هذا الأمر، فهذا يسمى تخليلا كالتشبيك الذي يكون بين الأصابع، هذا بالنسبة لليدين. أما بالنسبة للرجلين فيأخذ الماء في خنصر عندما يبل يده ويبدأ من خنصر اليمنى منتهيا بخنصر اليسرى، خاصة إذا كانت هنالك التصاقات، يعني تقارب كبير ما بين أصابع القدمين، فبعض الناس ربما يمد رجله تحت صنبور الماء وأصابعه ملتصقة مع بعضها البعض، لا أقصد ملتصقة، قريبة يعني من بعضها البعض، ومع ذلك يأتي الماء إلى سطحها، فلو جئنا وكشفنا ما بين أصبعيه لوجدنا أن الماء لم يصل إلى داخل الأصبعين، عند ذلك نقول ما ترك سنة، ترك فريضة ولم يصح هنا وضوءه أصلا. ولذلك إن هذه السنة تؤكد لنا فعل الفريضة وتؤكد لنا إسباغ الجسم بكامله في الوضوء. فالآن إذا أراد أن يغسل قدمه وأخذ يخلل ما بين أصابعه من الأسفل إلى الأعلى، عند ذلك يتأكد أن كل عضو من أعضائه وكل أصبع من أصابعه قد أصابه الماء، خاصة بعض الناس ربما يصبح عنده انثناءات أيضا بين أصابعه، فلو رأيتها من الأسفل ربما لا يصل إليها الماء، فلا بد إذن من الدلك ولا بد من تخليل الأصابع. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وصححوه. والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، وفي أصابع الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، ويخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في المجموع. إن استطاع أن يفعل ذلك في اليسرى فليفعل، وإن لم يستطع يستعين باليد اليمنى وباليد اليسرى بحسب كل إنسان بحسبه، ربما يكون الإنسان بدينا ولا يصل إلى يعني في يده اليسرى إلى قدمه اليمنى قد لا يستطيع أن يفعل، لا بأس أن يخلل بخنصر يده اليمنى لرجله اليمنى وبخنصر يده اليسرى لرجله اليسرى، نعم، حسب الاستطاعة. كما رجحه في المجموع من أسفل الرجلين، وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره، إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه. فإن كانت ملتحمة، بعض الناس لا إصبعتين أو ثلاثة في واحدة ملتحمة، هل يجب عليه أن يفتقها؟ لا، لا يجب عليه أن يفتقها ولا أن يذهب إلى طبيب ليفعل هذا الفتق ما بينهما، صارت الإصبعان كأصبع واحدة ولا يوجد تخليل بينهما، وهذا يكفي. والله عز وجل لا يكلفنا ما لا نستطيع ولا ما فيه كلفة. قال الأسنوي: ولم يتعرض النووي ولا غيره إلى تثليث التخليل. وقد روى البيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل، انتهى. وهذا ظاهر كل أعمال الوضوء، قولية كانت أو فعلية، يسن بها التثليث عموما، ولكنه لو أتى بالفريضة صح وضوءه وصحت بذلك صلاته، ونسأل الله عز وجل القبول. الثامنة: تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى. تعلمون أننا عندما ذكرنا في الفرائض اليدين قلنا إن اليدين كالعضو الواحد، فلو فعل واحدة قبل الأخرى، لو غسل اليسار قبل اليمين، هذا الشيء يجزئ ويعتبر صحيح العمل في وضوئه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أعماله الشريفة كان من طعام وشراب ومصافحة وترجل شعر ولبس وركوب دابة، كل الأشياء التي فيها خير ماذا كان يفعل؟ يبدأ بالميامن صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العضو المأمور به الغسل يتألف من شيئين كاليدين والرجلين، فالأفضل أن يبدأ الإنسان بيده اليمنى وبعد ذلك يفعل يده اليسرى، كذلك برجله اليمنى ثم بعد ذلك يفعل رجله اليسرى. أما الوجه، والله أن يقسم الوجه إلى قسمين فيغسل طرفا من وجهه هكذا، لا، الوجه جزء واحد لا تقديم فيه بين يمين وشمال. الثامنة: تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى من كل عضوين. لا يسن غسلهما معا كاليدين، اليدين في ابتداء الوضوء ما بيغسل اليمنى لوحده والشمال لوحده، لا، يغسلهما معا. في الفم لا يستطيع تقسيم الفم على اليمين واليسار، كذلك في الاستنشاق، كذلك في الوجه وفي مسح الرأس، الأذنين يفعل ذلك معا إلا إن كان بيد واحدة وليست معه عنده يد ثانية، فيبدأ باليمين يفعلها وبعد ذلك ينقل يده اليمين إلى المكان الآخر ويمسح الأذن. نحن عندما نقول يعني هذه الأشياء عبرنا عنها دائما، جزاك الله خيرا، يعني عندما نقول إيصال الماء إلى كل البشرة، إن كان هنالك حائل، قلنا إن كان هنالك حائل من دواء من غراء من عجين يجب عليه إزالته، فالشيء إذا كان ملتصقا. أما السوار مثلا، ربما ترى في بعض النساء في بعض العالم كالهنود مثلا، تراهم يلبسون كميات كبيرة مثلا متشابكة مع بعضها من الذهب. هذا ينبغي أن تتأكد هذه المرأة أن الماء وصل في غسلها وفي وضوئها إلى أسفل الحلي الموجود من السوار الذي وجد على يديها. كذلك الإنسان إذا وضع شيئا كالساعة والخاتم وهو لا يعلم أن الماء يصل إليه، يجب أن يتيقن أن الماء يصل إلى داخله. فلو كانت الساعة مثلا تتقدم وتتأخر، يعني بين الدلك ترتفع هي عن مكانها ثم تعود عن مكانها، معنى ذلك قطعا تم الغسل. وكذلك بالنسبة للخاتم، الخاتم يسن تحريكه، والساعة كذلك ينبغي أن تتحرك من مكانها. أما في التيمم كما سيأتي وهو ضرب التراب، لابد من نزع الخاتم هنا لأن هذا التحريك لا يكفي، الماء في سيوله، عندما تضع يدك في الماء يتخلل الماء تحت الإصبع تحت الخاتم، لكن لا يتخلل الغبار تحت الخاتم، لذلك لابد من نزعه. يعني سيقوم بمسح خاص عند ذلك، وإلا لو كان بالضربة الواحدة عندما، لأن أصل التيمم إنما يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ففي ضربة اليدين عند ذلك لا يأخذ شيئا من التراب، لذلك نقول له باعتبار ضربة واحدة. أما لو وضع ترابا ودلكه هذا الشيء انتهى، ولا يعني لا يكلف أن يضع التراب، لذلك الأولى أن يخلع الخاتم إن استطاع وبعد ذلك يضرب ضربة واحدة. الثامنة، تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى من كل عضوين، لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، أي مما هو للتكريم كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد، أن يدخل بقدمه اليمنى الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتحليل الصلاة، يعني عندما يريد أن يخرج من الصلاة فإنه يسلم على اليمين أولا وبعد ذلك يسلم على اليسار، ومفارقة الخلاء والأكل، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، نسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بزيارة بيته الحرام، وكذلك الركن اليماني، وهذا الركن الذي هو قبل الحجر الأسعد. وأيضا من السنة أن يأخذه الإنسان بيديه وأن يستلمه وألا يقبله، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخذ، ناولك إنسان كتاب يناولك في اليمين وأنت تأخذ باليمين أيضا. وكذلك التياسر، يعني في ضده كدخول الخلاء، الآن يريد أن يدخل إلى الخلاء فماذا يفعل؟ يدخل أيضا بيده برجله اليسرى. والاستنجاء أيضا يقوم بالاستنجاء في يده اليسرى، والامتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر، يعني وكره عكسه، يعني أن يجعل اليمين للشمال والشمال لليمين، هذا هو المكروه. أما ما يسن غسلهما معا كالخدين والكفين والأذنين فلا يسن تقديم اليمنى فيهما. نعم، من به علة لا يمكنه معها ذلك كأن قطعت إحدى يديه فيسن له تقديم اليمنى. التاسعة، الطهارة ثلاثا ثلاثا، سواء كان ذلك مغسولا أو كان ممسوحا. قال ويستوي في ذلك المغسول، غسل وجهه وهو ركن من أركان الوضوء، بعد أن تمم الأولى نقول له افعل ثانية وثالثة. الأولى فريضة، الثانية والثالثة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك المغسول والممسوح كمسح الرأس. هل يمسحه ثلاثة؟ قد يقول قائل إصار المسح غسل، هذه هي السنة أن تفعل الأمر ثلاثة. والتخليل المندوب والمفروض، يعني إذا المفروض مندوب كاللحية الكثيفة والمفروض كاللحية الخفيفة يجب إيصال الماء للاتباع، رواه مسلم وغيره. وإنما لم يجب التثليث لأنه صلى الله عليه وسلم مرة توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وكان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز. وأحيانا كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله سيأتي معنا أنه أحيانا يجب أن يكون مرة مرة. فمثلا لو دخل الإنسان إلى المسجد وأراد أن يتوضأ ثلاثا، فبوقت الوضوء ثلاثا ثلاثا يخرج وقت الصلاة يؤذن، مثلا يريد أن يصلي الظهر، فلو فعل ثلاثا ثلاثا أثناء الصلاة يؤذن العصر، نقول له هنا يجب عليك أن تكتفي بمرة حتى توقع الصلاة ضمن الوقت. أو مثلا عنده ماء، وهذا الماء قسم للشرب وقسم للوضوء، فلو فعل ثلاثا ذهب ماء الشرب، عند ذلك نقول له يكفي مرة مرة. تنبيه: سكت المصنف عن تثليث القول كالتسمية والتشهد آخر الوضوء، مع أن ذلك سنة، فلقد روي التثليث في القول في التشهد، أو روى التثليث في القول في التشهد أحمد وابن ماجة، وصرح به الروياني، وظاهر أن غير التشهد مما في معناه كالتسمية مثله. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يكره تثليث مسح الخف. لابس الخف لو أراد أن يثلث في مسحه إصار غسل، ولما بيصير غسل هذا ليس كالعضو. العضو بالنسبة لليد تزيدها نضارة وتزيدها يعني قوة عندما يغسل، ولكن الخف إذا أراد أن يمسح عليه ثلاثة يهترئ هذا بسرعة ويتفتت، لأنه من مادة جلدية أو نحوها، لذلك لا يسن إضاعة المال. فهذا المسح إنما هو مسح امتثالي يقوم الإنسان فيه، والدليل على أنه لا يقصد به النظافة أن الفرض غسل ظاهر الخف لا أسفل هذا الخف. ومن هنا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، ولكننا نمسح الوجوب الظاهر ويعني الأعلى أعلى، وأما الأسفل فهو من السنة. قال الزركشي: والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إذا كمل بالمسح عليها بالخف. يعني الجبيرة ماذا يستفيد من المسح عليها؟ يكفي المسح مرة واحدة، وكذلك العمامة مرة واحدة، حتى لا يبل عمامته وحتى لا يفسد جبيرته. وتكره الزيادة على الثلاث، يعني أيضا الزيادة إذا زادت على شيء معين فإنها تنقلب إلى ضدها، إلا لعذر كما سيأتي، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. يعني إذا نقص فقد أساء، وإذا أيضا يعني زاد أيضا يكون قد ظلم، لأنه لا ينبغي الفعل الزائد وهدر الماء وهدر الوقت وزيادة على السنة والتنطع أحيانا والوسوسة، ليس هذا من ديننا، رواه أبو داود وغيره. وقال في المجموع إنه صحيح. قال النووي نقلا عن الأصحاب وغيرهم: فمن زاد على الثلاثة أو نقص عنها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص، فإن قيل كيف يكون إساءة وظلما وقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، معنى ذلك فقد أساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلا، فما تجيبون عن وضوئه مرة مرة؟ أجيب بأن ذلك كله لبيان الجواز، إذا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وكان يلتزم الثلاث في كل أموره صار الغسل ثلاثا فريضة، ولا شق ذلك على الأمة، وإن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا، فكل ذلك كان لبيان الجواز، فكان في ذلك الحال أفضل، لأن البيان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب. قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق، فلو زاد عليها واحد قاعد هيك رايح على شي مصيف عين الفيجي مثلا بأي عين إيه ورأى الماء البارد ينزل، بعد أنه أنا توضأ ثلاثا أحب التبرد، هل التبرد ممنوع؟ لا، يغسل وشه بعد ما بده يتوضأ يغسل وشه 50 مرة، لا أحد يقول له إن ذلك فيه شيء من الكره. فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. وقال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له، فإن توضأ بماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها. كان هذا التنبيه تنبيه قديم، مثلا بعض الناس في البيت ربما يفتح الصنبور بشكل قليل حتى لا يستهلك شيئا من الماء، لما بيقعد على المسجد ما شاء الله بيفتح الخلاط يمين وشمال وبارد وسخن وبيعدل المي وبيبقى بيحكي سيرة مع كمان جاره، لو حطيت له تحت الحنفية برميل كان انتلى بما يخلص وضوءه، وهذا الشيء يفعله في المسجد ولا يفعله في بيته، ومن هنا قصد به أنه يسرف في الماء المعد للوضوء. لا نتصور دائما أن هذا الماء يعني نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة في بلادنا، يعني الإنسان عندما يذهب إلى الحج على كثرة هؤلاء الحجاج بيبات الناس في مزدلفة، عشية بتوضوا، صباحا عندما يستيقظون بيفتحوا الحنفيات خلاص الماء، لأن هذا المياه كله كان بأي شيء في خزانات موجودة، هذه الخزانات إذا استعملت بغير استعمال صحيح ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى انتهائها. والذي يأتي ويريد أن يتوضأ، من الذي كان سببا في عدم وجود الماء؟ الذي توضأ قبله وأسرف في الماء، عند ذلك يكون قد ارتكب حراما، لذلك عليه أن يخفف مثلا من الماء، وعليه أن يشكر الله عز وجل، الحمد لله نحن في نعم، الإنسان عم يفتح الماء لا نكلف بدلو ولا نكلف بحمل. لقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم خصصوا يوما قبل يوم عرفات يسمى بيوم التروية، وذهابوا إلى منى فيه سنة، ولكن ما معنى هذا؟ كانوا ينقلون الماء، الآن الحمد لله صنابير ومياه وكذا، ومن هنا حتى لو وزع الماء خذ حاجتك من الماء ولا تأخذ زيادة على ذلك. أيضا لو فعل التثليث كما قال في التنبيه قد يطلب ترك التثليث، كأن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم عليه التثليث، أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض، إذا ثلث وجهه ما عاد في ماء للرجلين حرام يثلث وجهه، ينبغي عليه أن يفعل ذلك مرة مرة، يعني كأس مثل هذا الكأس يكفي للوضوء يكفي وزيادة حتى مع التثليث، إذا كان الإنسان يفعل ذلك يفعل قليل من الماء ويدلك وجهه تماما، أما والله أن يسكب شيء من الماء القليل وهذا يعني مفعول يعني يراه الإنسان، هلا طاسه بيعمل لك، ماذا اخذ من هذه الطاسه لكتها؟ ما اخذ الا القليل والباقي ذهب هدرا. بينما لو كان يعني يفعل شيئا بسيطا باسلوب بسيط، ينزل عليه الماء وياخذ من هذا الماء ويدلكه على جسمه، فانه يغتسل ويتوضا بالماء القليل. قال: فتحرم الزيادة لأنها تحويجه إلى التيمم مع القدرة على الماء، كما ذكره البغوي في فتاوي، وجرى عليه النووي في التحفة، أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان معه من الماء ما يكفي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. لم يطلب منهم أن يتوضأوا من الماء الذي حملوه للشرب، بل سمح لهم أن يتوضأوا من ماء البحر من أجل أن يكفي الماء المحمول إلى الشرب، بأن كان معه ماء من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ به مرة مرة، ولو ثلث لم يفضل للشرب شيء، فإنه يحرم عليه التثليث كما قاله الجيلي في الإعجاز. الآن سؤال آخر: إدراك الجماعة أفضل أم التثليث؟ حتى إدراك تكبيرة الإحرام افعل مرة مرة واذهب إلى تكبيرة الإحرام. ولقد علمنا أن الصحابة كانوا ربما لا يتخلف إلا النادر منهم عن تكبيرة الإحرام، والتخلف عن تكبيرة الإحرام تخلف عن السنة، وكانوا يرون ذلك أعظم من موت واحد منهم. وكان يقول الواحد للآخر: ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب. هذا مصيبتنا في ديننا، أننا لم ندرك صلاة الجماعة ولم ندرك تكبيرة الإحرام. وربما كان يقال لمن ترك تكبيرة الإحرام أن يقال له الأمر هذا 3 أيام، ولمن ترك الجماعة 7 أيام زيادة في تعنيف بعضهم البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعثر أعمى في الحضور إلى صلاة الجماعة، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، ولو لم يكن له قائد. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك: إذا كان الحكم على الأعمى فكيف على من يسمع؟ وربما نضيع أوقاتنا في أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى. وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه، ولا يجزئ تعدد قبل إتمام العضوء. يعني واحد يساوي هلا إيده، ما دامت المرة الأولى ما انتهت، يعني يساوي كفه 3 مرات وبعدين يكمل ساعده، لا، ما دامت حتى تنتهي اليد المرة الأولى عند ذلك يعد المرة الثانية وبعد ذلك الثالثة. نعم، لو مسح بعض رأسه 3 حصل التثليث، لأن قولهم من سنن الوضوء تثليث الممسوح شامل لذلك. يعني البعض من هنا والبعض من هنا والبعض من هنا فعله، فهل فعل ذلك 3؟ فعل، لكنه فعل التثليث ولم يفعل كل الرأس. وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعابه بالتطهير ولا بعد تمام الوضوء. فلو توضأ مرة، هل يتوضأ مرة كاملة وبعد ذلك يتوضأ مرة ثانية بعد ذلك يتوضأ مرة ثالثة؟ لا، يتوضأ كل عضو يقوم به 3. كذلك لم يحصل التثليث كما جزم به ابن المقري في روضه وفي فروق الجوين ما يقتضيه، وإن أفهم كلام الإمام خلافه. فإن قيل قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك، عندما قلنا يأخذ جزء للفم وجزء للأنف، أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد، فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما. فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر، ويأخذ الشاك باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا. يا ترى الشاك 2 ولا 3 مساح؟ له لا 2 وكمل الثالثة، لأن الأصل عدم ما زاد كما لو شك في عدد الركعات. فإذا شك هل غسل 3 أو 2 أخذ بالأقل وغسل الأخرى. بعد ذلك قال: العاشرة الموالاة. والحمد لله رب العالمين.